وظهر كتاب نمط صعب وانا مطموخيش، فعكفنا نمط صعب وانا مطموخيش قبل ان يطبع في الكتاب. طبع في مقالات في مجلة اسمها مجلة المجلة، وقد كل ما كنت نعرف وكنت اعرف انا انه سيكون كتابا، فكنت اشتري العدد واخشى ان يتوه العدد مني، فانقل المقاله في كراسه، لا تزال هذه الكراسه عندي بقصدي وانا استملكه، فيها المقالات بتاعه نمط صعب وانا مطموخيش قبل ان تكون. فجاهدنا في هذا، ثم تأتي قراءة كتب البلاغة المتوسطة زي البلاغة الواضحة لأحمد لعلي الجاري، وزي كتب البلاغة التي يكتبها الأساتذة لطلابهم، ثم نقرأ الكتب الكبيرة كهذا الكتاب الذي نقرأه الآن. فهذه خطوات أساسية لا يعينك على تذوق الشعر إلا الشعر، قراءة تدبر تأمل، ثم قراءة الذين شرحوا الشعر، الذين شرحوا الشعر. يعني كل ديوان أقرأه لازم أقرأ شرح هذا الديوان، ديوان الهذليين أقرأ شرح هذا الديوان، الذين يكتبون يحاولون في زماننا شرح أقرأ هذا. ثم قراءة كتب البلاغة البسيطة، واللي تأتي في المرتبة الأخيرة، ولو تركتها ما نقص ذلك من علمك شيئا، إنما لو تركت التدبر للشعر والتذوق للشعر وتغمض عينيك كان أبو بكر بن الصيد الباقلاني يوصي القارئ للبيان، يقول له: تأمل ذلك بسكون طائر وخفض جناح. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ تأمل سكون طائر، لأن الطائر أقل حركة تفزعه، وخفض جناح لأن الطائر لا يخفض جناحه إلا إذا كانت ساكنا سكونا مطلقا ومطلقا. فأنت وأنت تقرأ الشعر تقرأه بسكون طائر، يعني يعني كأنك لا تسمع إلا هو، ولا ترى إلا هو، ولا تقرأ إلا هو، وتحاول أن تتدبر الصور، وأن تتدبر المعاني، وأن تتدبر الصيغ مش القراءة. مش كل القراءة تنتج، في قراءة معينة هي التي تنتج وتربي الملكات وتربي الذائقة الشعرية والذائقة الأدبية. وكان أيضا من كلام هذا الإمام الجليل، احنا بنشغل ببعض علمائنا عن بعض أحيانا، وأنا أقرأ الباقلاني أجد فيه سهولة في العلم، سهولة في العلم لا تقل عن سهولة الجاحظ، ولا تقل عن سهولة عبد القاهر، ويعنني أحيانا أنها أكبر من سهولة عبد القاهر الكتاب. فكان هذا الرجل ولذلك التعبيرات تجريبة، مع أنه هو رجل بتاع عقائد، إنما كان علم الشعر وعلم البيان، يعني ما أقصدش علم البلد وعلم البلاغة، إنما أقصد الكتابة والخطب والرسائل والبيان المسطور، كان هذا علما مشتركا عند علمائنا جميعا. ففي عبارة سكون طائر وخفض جناح دي عبارة لا يجوز لك أن تنساها. وأيضا من كلماته الجليلة التي علمتنا، كان يقول: وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل. فالسؤال ما هو شرف الكلام ساكن في الكلام، ها انا قلت ايه؟ ولا يمكن ان تدرك انت هذا الشرف الساكن في الكلام الا اذا كنت تتامل، التامل الذي يكشف الحجب بينك وبين شرف الكلام، التامل الذي يكشف الحجب بينك وبين ذاتك. فهذا هو الطريق. انما يعني كان بعض الناس الطيبين المحبين ذاتهم كده للعلم النائمون المحبون للعلم ها اسمهم ايه كتار جدا اسمه اللي هم مين المحبون. فكان يقول لي مثلا احنا عاوزين نتعلم منك كيف نحلل. يا ابويا كيف تحلل دي مش حاجه اجراءات قاعده واشرحها لك. ده هي مش وصفه, ده هي جهاد ومتابعه. جهاد ومتابعه. انت عاوز اعلمك؟ خد تاريخ حياتي من اول ما مسكت اول كتاب. واصل هو يعني هو في في في, في حاجات يعني قدر الله فيها ما شاء. كان في الزمن الذي كنت فيه في سنكم كانت التربية والتعليم بتوزع كتابة من منتخب على طلاب الثانوي. المنتخب ده كان 4 أجزاء أو 5 أجزاء. فيه شعر جاهلي, فيه شعر أموي, فيه شعر عباسي, فيه شعر إلى يوم الناس هذا. وكان طه حسين رحمه الله وأحمد أمين وعلي الجاري المجموعة خالف منشي خالف إيه, ولكن الرجال حسنات. ما فيش ناس شر محض ولا فيه ناس خير محض. فكانوا يوزعونها. فكنا واحنا طلاب صغيرين في الثانوي نستعير هذه الكتب بعضها بعضنا يستعيرها بعض ونحفظ ونفاكر قصائد من الشعر حفظتها من هذه الكتب وفي هذا السن. ولا أزال أحفظها لأبي العلاء المعري وللمتنبي ولفصولة الشعراء. ها أنا فاكر منها مثل أرق على أرق ومثلي يأرق. ها وهو راحت خلاص. مثل هذا كثير جدا جدا. فانت لابد انك انت تسلك هذا الطريق. والحمد لله ان انت بدات تتنبه وتسال وتشتغل في هذا الموضوع. هذا الشيء خلاص يا شيخ محمد خلاص. انما كونك متكئ على امكتي وعاوز تتزوج البدا بينا خير. تفهم كلامي؟ زي اللي متكئ على أريكته ويتكلم عن التجديد. زي اللي متكئ على أريكته وبيتكلم عن الإصلاح. زي المتكئ على أريكته وبيتكلم عن كذا. مش كذا قال لا يدرك الحق إلا بالجد. ووجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل وأن تتدبر. هذا هو الطريق. ناموا خلاص ناموا. الله إذا كت يقظت أفعى صهيون على حدودنا لا توقظنا فكبر علينا. أنا قلت كيف؟ لا انتهت المسائل. هم لا ينامون عن إعداد أجيالهم ونحن المسألة زي ما في شاكين. شوف مدارسنا شكلها إيه. مر على المدرسة اللي انت تعلمت فيها ان كنت سنك كبير شوية وشوفها وصلت الى ايه. ومدام مستوى المدرسة بينزل يبقى معناه مستوى البلد كله بينزل. وبوابة العدو الامنة المستقرة هي جهل الشعب. لان العلم هو خط الدفاع الاول وخط الدفاع الثاني. العلم هو التقدم, هو الازدهار, هو الثروة, هو القوة, هو كل هذه الأشياء. بس هذه مسائل يعني هو مسائل واضحة ووضوح الشمس. أنا مش فاهم أنا خراب المدارس المصلحة مين. مش عارف أنا المصلحة موتانا ولا المصلحة أحيائنا ولا المصلحة أعدائنا. طيب. تشتغل انت فيها بلد. ما وصل برضك محمود شاكر ده قرأناه شمال ويمين ويمين وشمال. ربع يعني سنة كاملة اهتم بهذا الامر صعب جدا. هو كان فيه طالب هندي رائع زمان كتب عن منهج التذوق عند محمود شاكر. كتب عن ايه؟ وده طريق واحد. محمود شاكر عرفك ازاي تذوق. محمود شاكر كان يصغي الى الشعر وكأنه كان يعيش مع الشعراء وكأنه كان يعيش في ارضهم وكأنه كان يرى بعين. محمود شاكر بيزعم انه كان يتأمل وجه الشاعر من شعره، يتأمل رضاه وغضبه وسروره الاخرى من الشعر. فهذا هو الطريق. فانا ما اقدرش الخص ابدا طريقه محمود شاكر. الله ازاي ده هي حياته كلها من محنه الشعر الجاهلي. ولذلك بعتبر ان المحنه الذي كان يسميه المحنه رحمه الله كان نعمه بالنسبه له. لان هو من اجل الشعر الجاهلي ترك التعليم واختلف مع طه حسين ومع الاساتذه وترك التعليم. ومحمود من بيت علم، فطه حسين وبعض المستشرقين ذهبوا الى ابيه في البيت عشان محمود يعدل عن قراره ويعود الى الجامعة. فابوه قال لهم والله انا سايبه يتصرف كما يشاء. فهو قال انا عودتي الى الجامعة مشروطة بكلمة واحدة، وهي ان تقولوا للطلاب العلم ان الذي تحدثونهم به عن الشعر الجاهلي هو كلام مرجليس اليهود بس، انما ان تحدثوا بكلام اليهود عن تاريخنا وتوهمون اجيالنا بانكم تتحدثون بعقولكم وبما تراه بصائركم ان هذا التاريخ. وربت ان يعرف سر هذا الشعر وان الشعر ما منحول. هو اراد ان يصل الى كنف الشعر حتى يعرف ما. ولذلك هو انتهى الى شيء مهم جدا، الى ان الشعر الجاهلي يحمل في نفسه خصائصه التي لا توجد في شعر عصر من العصور. وهو ليس في حاجه الى ان يبين وان يؤكد انه جاهلي، لان هو نفسه بلغته بالفاظه بصيغه بمعانيه يحمل بصمه هذه الجاهليه. طيب طبعا احنا تجاوزنا او انا تجاوزت كثيرا فيما يتعلق بالحديث عن الشعر عن سيدنا رسول الله وموقفي من الشعر. وعبد القادر فتح الباب ده وكنت وانا اقراه وانا في سنكم اسال يا رب دي قضيه يعني ما تستاهلش كل هذا الكلام. سيدنا رسول الله افصح العرب، وسيدنا رسول الله من بني هاشم، وليس في بني هاشم واحد الا وهو يقول الشعر ما عداه صلى الله عليه وسلم، وان الله نزهه عن الشعر من اجل النبوه وكما نزهه عن الكتاب. فليس كونه صلى الله عليه وسلم لا يكتب، ليس هذا ذما للكتابه، كذلك كونه لا يقول ليس هذا ذما للشعر، وانما النبوه مختلفه. فايه اللي خلى الشيخ عبد القاهر يطيل الكلام في هذا الموضوع؟ فلم يكن عندي جواب الا جواب واحد استشفيته من تراث هذا الرجل. ايه هو الشيء الواحد؟ هو ان اي شبهه ولو ضئيله جدا انا قلت ايه؟ كمان مره تتصل بالكتاب من قريب او من بعيد كان يقف عندها علماؤنا لمحقها ومحوها، لأن أهل الباطل قد يستدلون بما لا يستدل به،

واحنا ما احناش في بيت ربنا عشان نضحك على بعضنا. لانك انت كنت تقول علي ان انا علامة ولا جهالة ولا فوق ولا تحت، لا قيمة لما تقول، ترضى او لا ترضى، لا قيمة لرضاك ولا لرضاك، انما القيمة من الكلمة الصادقة التي تقال في بيت الله وتقال عن العلماء لهذه الأمة. التوق إلى أن تعرف الأشياء على حقائقها هو الذي ثبت أقدامي في مواجهة الرموز والغموض والكلام الذي لا تخرج منه بطائل الصادر عن أئمة لهم قدر. لو كان صادر عن جماعة نصابة ما كانش انشغلنا بيه، انما الغموض هذا صادر عن كرام العلماء، ولا وما دام صادرا عن كرام العلماء فلابد ان يكون وراءه علم جليل وفكر جليل. ولهذا وجب أن نقيد أنفسنا عنده، لأنه من الإحسان، ومن وجد الإحسان قيدا تقيده، ومن إيه قيدا تقيده. شفت إزاي؟ خلاص. ولذلك أنا قلت لكم كثيرا إن بيت المتنبذ جيد، لأنه المتنبذ يقول ضغط يعني على ما كان بينه وبين سيف الدولة، لا، أنا بقول على بيت شعر جيد رائع فيه إحسان، ولا يجوز لي أن أقرأ الإحسان ثم أدير له ظهري، لأن هذا ليس من الله، لأن هذا ليس من من من ليس من إكرام العلم، لأن هذا ليس من إكرام العلم. يلا اقرأ بقى تجح، أنا مش هتكلم لما تسمعوا الأربع سطور مرة واحدة. ثم إن التوق إلى أن تقرب. وفي درس رحمة لنا هنا؟ في درس عندنا هنا؟ ها؟ ثم إن التوق إلى أن تقرب الأمور قرارها. أيضا اختيار اللفظ الذي يطرق عقلك وقلبك، كلمة التوق وهي أعلى الشوق. ها؟ شفت ازاي؟ ها؟ مش الرغبة، مش المحبة، لا، للتوق. إذا لم يسكن في قلب طالب العلم هذا التوق إلى أن يكشف غموض المعرفة وأن يتبين حقائق المعرفة، كان كلامه كلاما لا قيمة له. إنما طالب العلم الحقيقي، وطالب العلم مش هو الطالب الصغير، طالب العلم من المه إلى اللحم، طالب العلم من المه، إذا لم يسكن في أعماق نفسه توق إلى كشف حقائق المعرفة والوصول إلى كنه المعرفة والوعي بدقائقها وخفاياها ولطائفها، جهز الراحلة يا سيدي التي سترحل بها في طلب العلم، واعمل حسابك أن التوق لابد أن يكون قد سكن في قلبك وعقلك توق إلى أن تعرف الأشياء على كنهها وعلى فقهها وعلى وجهها. فإذا خلت عيبتك وخلت راحلتك من هذا التوق يبقى غني زي المغنواتية اللي موجودين، وما فيش مشكلة يعني، نصاب في مليون نصاب، مش هتزود حصيلة النصابين ولا هتخسر حصيلة كذا. حط على الكم الكبير، حط على ليه؟ لأن المسألة سيدنا كلنا كده، مش انت بتتكلم عن عن عن عن طبقة من أهل العلم اللي هم ورثة الأنبياء، وإحنا مش كده يا سيد، إحنا انتبلطية يا سيد، إحنا إيه؟ مطبلطية كيف؟ مطبلطية ما أصل المطبلاتي ملوش تخصص معين. مطبلاتي في البلاغة، مطبلاتي في الفقه، مطبلاتي في السياسة، مطبلاتي في ماشي كمان. الحياة كلها مفتوحة للطبلاتي. ها ها. وكلنا جوان يا رفيقي أنت تهوى وقلبي المكبول. رحمك الله يا أبا الطيب. أي قال إيه؟ كلنا جوان يا اللي بيهاجم المطبلاتية لأنه مش عارف يبقى مطبلات. بس اللي إيه؟ مش عارف إيه؟ ولو فتح له باب المطبلاتية لوجدته ترى السناجة تنفعه يداه وليس لعالم بهما انتفاعه. ده مين اللي قال كده؟ الزمخشري. ترى ليه؟ من زمن الزمخشري، من زمن الزمخشري. والصناج اللي هو مطبلاتي تنفعه يداه والعالم ليس له انتفاع. ولكن مع كل هذا وجد أهل الحق مقاعدهم في الحق وكان مكان. وكان وانا لما قرأت لكم النص بتاع عبد القادر الجرجاني اللي هو بيشكو فيه من الزمان، وقلت ده عبد القادر بيديني معلومه مهمه جدا جدا. بيقول لي ما تخفش وتعلل خفتك بفساد الزمان، ها، لانك انت اقوى من الزمان. لانك ايه؟ لانك اقوى من الزمان. انت اقوى من المشاكل، انت اقوى من كل فساد. وهكذا. يلا اقرا يا وجه. ثم ان الشوق الى ان تقر الامور قرارها وتوضع الاشياء مواضعها. لاحظ تقر الامور قرارها دي كلمه عامه، حتى في السياسه، حتى في الاقتصاد، حتى في الزراعه، حتى في النحو، حتى في الفقه. تقر الامور قرارها دي عموميات الافكار، ودي الاصول العامه للمعرفه الانسانيه. ودي الايه؟ ها؟ الاصول ايه؟ العامة للمعرفة الإنسانية. تقر أمور قرار مش في البلاغة يا سيدنا، ده في كل شيء، في السياسة، في الاقتصاد، في في كل المعارف الإنسانية. كل التهويش إفساد لكل شيء يدخل فيه. الإيه؟ لأن أن تقر الأمور قرارها ضد منهج التهويش. لأن إيه؟ أن تقر الأمور ضد منهج التهويش، والتهويش ما وجد في بلد إلا خربه، وما وضعت الأمور في مواضعها إلا إلا إلا كان فيها العمران. ولذلك أنا دائما بأفهم إن هؤلاء الناس بيربوا مواطنين صالحين من خلال المعرفة البلاغية. المسألة هي عبارة عن إيه؟ أني وجدت في البلاغة رموز وإشارات. طب يا سيدي إيه رأيك إن إحنا ممكن نعيش من غير البلاغة دي يا سيدنا عبد القاهر؟ إنما بيقولش كده، بيقول ده هناك أصول عامة، منهج حياتي، منهج علمي كامل شامل لكل حياة الإنسان، وهو أن تقر الأمور قرارها. حط ده في الفقه، ضع هذا في البلاغة، ضع هذا في الطب، ضع هذا في الهندسة، ضع هذا في الاقتصاد، ضع هذا في السياسة. الكل أن تقر الأمور قرارها. عطفه التهويش. عطف ليه؟ التهويش. وطبعا احنا الحمد لله لسنا أعطانا الله من شرح التهويش، لأنه كسبة الطلب. أعطانا الله من إيه؟ أنت فهم كلامي؟ ها؟ وأنا في شرح التهويش أحيلك إلى ما تراه عينك وتسمعه أذنك بس، ولا أتكلم في التهويش. فهم كلامي؟ بس إجراجع. والنزاع إلى بيان ما يشكل نزاع النفس. نفس النزاعة إلى بيان ما يشكل وحل ما ينعقد. نفس الباحث، مش نفس الباحث انا اللي بقول كده، انما بقول نفس الانسان من حيث هو انسان، نزاعه الى بيان ما يشكل وحل ما ينعكس. شوف الكلام، يلا قيمه العلم، قيمه العلم انك انت في مجالس العلم العاليه قد تكون مهندسا ولكنك تستفيد مما يقوله الفقيه، لان الفقيه بيعرض الاصول العامه للتفكير الانساني، يعرض ايه التفكير الانساني، سواء كان في الهندسه كان في الطب كان في السياسه كان في النحو، ده كده كوني انا لا اتكلم الا في البلاغه يبقى انا لا اتكلم في البلاغه، بس كوني ايه حين احرص على ان ايه لا اتكلم الا في البلاغه فلن استطيع ان اتكلم، لان البلاغه مفردة من مفردات منظومة فكرية إنسانية تأخذ منها وتدع، تأخذ منها وتعطيها وتدع. ولذلك كان علماؤنا الكبار، ولذلك تجد مثلا هذا الرجل، لما تقرأ هذا الرجل بن عان بتجد أنه أحيانا يفرد صفحات كأنه فيها باعث نهضة، كأنه فيها باعث نهضة، مش بيتكلم في البلاغه، لا ده بيتكلم في في في في في رقي العقل الانساني ورقي العطاء الانساني. يعني مثلا لما يقول مثلا الكلمه اللي انا قلت لكم في المقدمه وانا حافظها من كلامه، ان مفيش نفيس ينال الا بمشقه، مفيش ايه خلاص ينال بمشقه، يجي سايب البلاغه ويقول لك الصناعات كده، كل ما يباشره الإنسان ليخضع لهذه القاعدة، أن كل نفيس لا يبالي إلا بشر. توارث البلاغة وظهر النشاط الإنساني وظهر النشاط الحضاري، يقول للأمة يا شعب ليس هناك نفيس ينال الى مصر، حط ده في النشئ، في الرياضه، في الكيمياء، في الاحياء، في مشئ ايه ايه هي كله نفيس انتهت. فلما بجرد العلم من هذه المعطيات العامه يبقى انا بعلم اسطوات، ما بعلمش مواطنين، بعلم ايه؟ عاوز احفظه ميكانيكا البلاغه بس، انما رب العقليه واقول له واقول لها كل نفيس لا ينال الا بمشقه، وخذ في في في في في النجارة الرائعه وراها مشقه، الطب الرائع وراها مشقه، الهندسه الرائعه وراها مشقه، البلاغه الرائعه، وهكذا. دي قضيه ثانيه خالص. ولذلك ده اهم شيء احنا مطالبين، احنا ما عندناش بنرد اجيال، احنا سيبينهم في الشوارع بيلعبوا الكوره، واليهود قافلين الباب على اولادهم، وانا لما بروح اصلي في المسجد والاقي عيالنا الفتيان كالنخل والمريضين كالنخل، يجب ذهني يا رب دول هيواجهوا اليهود ازاي؟ هيجي يوم يكون هؤلاء هم المسؤولون عن مصر، فكيف يواجهون افعى صهيون؟ وافعى صهيون دي من من من من من من زمن النبوة، وهكذا وهكذا. يلا والنزاع الى بيان ما يشكل وحل ما ينعقد والكشف عما يخفى وتلخيص الصفه حتى يزداد السامع ثقه بالحجه. كل هذا الكلام ممكن تحوره، ممكن تحوره على اجتهاده وتلبسه اجتهاده في كشف غموض تركت علماء البلاغة

خزنت العلم. يلا انظروا فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء وبعضه كالتنبيه. فذلك لاحظ حاجة، لاحظ ان انا يعني الله يكين ده هو كتب كتاب دلائل الإعجاز في آخر أيام، لأنه قال إحنا في آخرة، قال وقد وصلت في آخرة، فهم كلامي الله، وكتب أسرار البلاغة قبل ذلك. وبعدين هو عجيب، لا لم يذكر في أسرار البلاغة كتابا كتبه قبل أسرار البلاغة، ولن يذكر في دلائل الإعجاز لا أسرار البلاغة ولا غير أسرار البلاغة، ولا تستطيع أن تحصر كتبه من كتبه، لأنه بيألف الكتاب وينساه وخلاص يصير ويشتغل غيره، وكأنه ليس له إلا هذا الكتاب الذي هو. طيب طب ليه ما جالش دلائل لأسرار البلاغة منذ خدمة العلم؟ طب ما هو خدم العلم في الأسرار قبل البلاغة قبل الدلائل، فلماذا ذكر أنه وجد هذه الصعوبات منذ خدم العلم في الدلائل، والعقل يقول المفروض أن يذكر هذه الصعوبات في الحتة الأسرار؟ في الكلام ما أنت لما تقرأ كده وتحفظ اللي قدامك ضدهل يبقى كأنك أنت ما تعملش حاجة، يبقى كأنك ما تعرفش حاجة، أنت فاهم؟ الله يا سيدي، أنت كتبت الأسرار قبل البلاغ، وانت الان بتحدثني عن قصة تجربتك مع المعرفة البلاغية، يبقى المفروض الذي اتوقعه ان تذكر ذلك يا فرد ورق تذكر. ثم بدأ لي ان كتاب اسرار البلاغة مع أنه من أفضل وأجل الكتب ليس فيه كلمة واحدة عن الإعجاز البلاغي، أن إيه؟ أيوه، لا ما فيش مطلقا حديث عن الإعجاز. الله يكفي، هو الإعجاز ده وحي أوحي إليه بعد ما فرغت من الأسرار يا سيدي. انت في الدلائل ما في صفحة الا وذكرت فيها الاعجاز، وفي الاسرار من الفه الى يائه لم تذكر. الاسرار كان متفرغا، كان متفرغا لابواب من البلاغة ما كان يمكن للشيخ أن يقول فيها إنها كالرمز والإيمان، لأن التشبيه في الأسرار لم يكن عند الذين سبقوه رمزا وإيمان، والاستعارة في الأسرار لم تكن عند الذين سبقوه رمزا وإيمان، والمجاز في الأسرار وهكذا وهكذا. فكأن قضايا الأسرار لا يقال فيها منذ خدمت العلم وأنا أنظر كذا، وإنما يقال هذا في الدلائل، لأن الإعجاز الذي تحدث عنه العلماء

انما هي ربنا قال كان يمكن ان يقول لتخرج الناس من الكفر الى الايمان، انما قال الظلمات ليجمع كل ما هو ظلام وظلم في حياه البشر، ليجمع كل ما هو ظلام وظلم في حياه البشر. وقال النور ليجمع كل ما هو اضاءه واشراقه وبهجه وخير وتقدم وهكذا وهكذا. فالقرآن معجز بكل ما فيه من أمر ونهي، إنما هو العلماء ركزوا على البلاغة، لأن القوم الذين تحدوا ما كانش حيلتهم من المعرفة إلا البلاغة. لو أنت تحدثتهم بأخبار الأمم الماضية يبقى ده تحدي ظالم، لأن دي أمة أمية ما كانت تسلك من كتاب وليس فيها فلسفة وليس فيها مؤرخين وليس فيها شيء من هذا. لو كنت انت تتحداهم بما فيه من اوامر ونواهي ومواعظ يبقى انت ظالم، لان دي امة لا تعرف امرا ولا نهيا ولا تشريعا ولا ثقافة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يمكن لو كانت امة الرومان كان ممكن يكون التحدي بالتشريع، انما دي ليس له الا السيف وظهر الجواد. فكان ايه اللي انت فيه فالح البيع خلاص وبدل. ومن هنا اتجهت الدفة الى حديث عن بلاغة القرآن المعجزة، وسكتت عن امره ونهي عن تشريعه عن اخبار الامم الماضية عن المستقبل لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين إلى آخر ذلك. وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها. فهذا فالبلاغة اللي خلانا نتكلم فيه في أن دي أنت ليه ما قلتش يا سيدنا؟ في الأسرار. ما هو أنت زي ما قلت لك كان. أصل دي مش مكتوبة للدهولات. صحيح من حد الدهول إنه يقرأ. وحطها تحت الراس وينام عليه. مش انما هي عجبتنا حكايه العلم لا يعطيك بعضه فاذا اعطيته بعضك اعطاك قفاه. بالمفهوم المخالف يعطيك بعضه اذا طب فاذا انت اعطيته بعضك بنتظر. يلا فأجد بعض ذلك كالرمز والإيمان والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيث ليطلب. مختلفين. أنا وقفت كثيرا عشان أعرف الفرق بين الرمز والإيمان وبين التنبيه إلى مكان الخبيث ليطلب. يعني في أفكار عبر عنها بكلمات غامضة زي قول سيبويه يقدمون الذي باله أهمهم بشأنه يعني أهو ده رمز وإيمان، لأن سيبويه لم يذكر إلا هذه الجملة وعبد القادر كتب فيها 15 صفحة في هذه الجملة أو ده رمز وإيمان. إنما إيه التبديل إلى مكان الخبيث المطلوب؟ إيه التبديل إلى مكان الخبيث المطلوب؟ الله ذكها لفظ منطوق في غموض، انما ده شيء مفهوم وهكذا. ولا زلت ابحث عن الخبيث، ولا زلت ابحث وده مش مشكله. شيوخ النحو مات وفي نفسه شيء، فلما يجي فلان يموت وفي نفسه شيء من الخبيث وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيث ليطلب وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج، وكما يفتح لك الطريق الى المطلوب لتسلكه وتوضع لك القاعده لتبني عليها. شوف انا شفت المخزن، خد بالك انا نسيت اكلمك عن عن عن عن عن وصولة العقل. عن ايه؟ وهو يصف لك ما وجد، وان رمز وايمان والتنبيه مكان الخبيث وأن كذا وكذا وكذا في قدرة على الدنيا موجودة إلا واقلت الباقلاني إلا واقلت الباقلاني إن فحول لغة العلماء لكنك وجدت فحولة وقوة واقتدارا وتفوقا وسبقا في الكلام أبي بكر البغدادي لما وضعت في إزاء كلام هذا العبقري الرائع لأن ده مهم جدا أنك تتعلم كيف أمال العلماء عن العلم العلم نعم كيف استخرجوه نعمين فهمت كمان قال ايه نعم وكيف ايه ماله نعم ده قبل ما يقول لك يا شوف الله يرحم السادات قال قبل شوف اللي مقال نعم شعب المصري اضاف اليه وشوف من قبل نعيمه التي قالت نعمين فهمت كمان نعم العلم نعم والرحمة كيف استخرجوه بالنفس التي تريد أن تعرف شيئا فوق العلم وكيف أبان عنه العلم كيف استخرجوه كيف إذا أنت سهيت عن واحد من هؤلاء كيف أنت ما تعلمت لأن يعني الكتاب اللي أمامك بيعطيك هذه الأشياء الكتاب اللي أمامك بيعطيك العلم ويعطيك كيف استخرجوه ويعطيك كيف أبانه يلا ووجدت المعول على أنها هنا نظما وتركيبا وتأليفا وتركيبا وصياغة وتصويرا ونسجا وتحذيرا بس خليك عندي روضة المعول جيش من يتعش الحرب الكلمة ما رأي فضيلتكم في استعمال الشاعر ما ليس من مفردات الحياة اليومية وهل إذا استعمل مرادفاتها المألوفة يعد ذلك نوعا من أنواع حسن البيان أفهم؟ من اللي كذب. يعني بعض الشعراء مثلا يستخدموا في العصر الحديث يقول مثلا أشكي إلى الأباطح. نحن نستخدم الأباطح, نستخدم اللفظ قلت ما رأي فضلاتكم في استعمال الشاعر ما ليس من مفردات الحياة اليومية لعصره, وهل إيه هو استعمل وليس ملزما بأن يستعمل المفردات التي تستعملها الناس في العصر. يعني ممكن للشاعر أنه يستعمل المفردات التي جاءت في الشعر الجميل والتي جاءت في الشعر المطلق والتي جاءت في الكتاب والتي جاءت في السنة, ولو لم يكن هذا مستعمل في العصر لأننا لا ألزمه أبدا بأن يستعمل مفردات العصر باللغة التوقف. أنا لا أنا لا أقول هذا, ولكن أقول يعني سؤالك هي يقول كده ما رأيك فيه. نعم أنا أقصد ليس إلزاما, ولكن إيه ما الذي يجب أن يكون أن يستخدم اللفظ المستفاد بالنسبة الذي يجب أن يكون هو أن يستخدم اللفظ الأوفى بمعنى أوفى بمعنى أي سواء كان هذا من مفردات قومك أو من مفردات الزمان السابق اللفظ الأشك الأوفى بمعنى. شكرا. عكل